أنا أيوه صاحبي، أنا يهديك. شيء كبير من الله عز وجل. إيه. إيه نعم، مسألة خلافية، لكن شو النص فيها المسألة هاي؟ هدول ما بيبحثوا فيها، لأنه بيريدوا يتركوا المسألة عايمة. إيه فيها خلاف، وكل واحد بياخذ بعض من الخلاف ما يشتهي. لا، المسألة فيها حديث، فيها حديث، فهمنا الحديث هذا كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم طلب السقيا فأتي وشرب. نحن نذكر الآن الحديث باختصار لكثرة ما رددناه، وبقي في الكأس بقية في عن يمينه. يمين مين بقى الآن؟ الرسول. في عن يمينه ابن عباس، في عن يساره أبو بكر، وبقي في الكأس بقية. قال له ابن عباس: تأذن أن أعطي أبا بكر؟ قال له: لا والله يا رسول الله، لا أثر أحدا على فضلة شرابه. فأعطاه وقال للحاضرين: الأيمن فالأيمن. شو دخل بقى المجلس هنا؟ ما دخل. فالمقصود، فأخونا السالك الله يبارك فيه، يعني دخلته شبهة. فأنت دخلت من هنيك يمينك هون بقى، أنت دخلت من هناك كساقي. يمينك وين؟ هناك. هو لا، هون. هذا من أعجب ما يسمع. شبهته أنه هاي الكعبة. مكعبة هي، بتعرفها. تحديت أو اعتمر، لكن صورتها في ذهنك. هون الحجر الأسود. هو شو بتصور بقى؟ بتصور انه الزلمة بيطوف هيك. اذا الحجر الأسود صار عن يساره. هو مشي على اليسار، ما مشي على اليمين. هو الان يغفل عن حقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية إذا ما شفتها في الصورة، نحن شفناها في الواقع. الدولة السعودية من إحسانها للحجاج بلطت خط أسود هيك على طول. مشان إيش؟ لما الإنسان بيطوف ما يضل عن هذا الخط. السنة أنه يستقبل الحجر الأسود ويقبله إذا باستطاعته، ما باستطاعته بالمسوق، ما باستطاعته بيشير بإيده. بكل شوط طبعا شيخنا. فنعم، فالمفروض لما بده يبدأ الطواف ما بيجي من هونيك، بيجي من الخط الأسود. بيمشي هكذا. صار هو تجاه ايش؟ الحجر الاسود. قبله، هي اول درجه. قبله. الان يمينه وين؟ هي يمينه. اذا مشي على يمينه. هو عم يتصور لا مشي على يساره، لانه تصور انه هو هيك، بينما هو هيك. فدخلته الشبهه. سبحان الله. هو مشكلته ما في عنده يعني حب الاختلاط. سبحان الله، عاد مثل ما خسارة. كان يستفيد منه اكيد. نعم، سبحان الله. لما خطبته هذه اللي خطبها، اللي كان ابو مالك بن عمران، كان في حديث ذكره ضعيف، اللي هو لو قطرته من الزقوم. فالمهم طلب شريط مني، والبعض طلب، قلت استاذنه ان اشيل هذا الكلام حتى ما يكون يعني شريط الخطبه تبعه يعني. نعم، فاتصلت فيه بالهاتف، قلت له: ذكرت انت حديث ضعيف وهو نقطه من زقوم لو نزلت الارض. فشو رأيكم، بتحب أزيله حتى يعني يكون الشريط انضباطه طيب وهيك؟ قال أنا والله أنا في ظني وراجعت كتب الشيخ صحيح. كان شيخنا كان في بعض كتبك مصححه أنت شيء يعني، وكان راجع عنه الكتب كأنه هيك يعني الظاهر يعني. يجوز. فالمهم قال لي طيب الآن براجع جزاه ايوه الله خير. فالمهم كذلك قلت له يعني أخونا علي يعني حكيت له أنا وراجع، وقال لي ضعيف. رد تأكد هو من حاله قال لي نعم ضعيف جزاك الله خير وكذا. فجبت له الشريط كنت هذا، فسألته اليوم سألته قلت له شو رأيك في الشريط؟ هل يظهر عليه شيء؟ قال أبدا جزاك الله خير وكذا انبسط. ما تحملت هذا الحديث من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله في إيش؟ ردغة الخبال ردغة الخبال. هذه نسيت وهي صارت أهل النار. نعم إيش هو؟